الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولإخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: فصل في صلاة الخوف. بقي عندنا جملة: ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم. طيب، ما شرحتها. قال المصنف في كتابه: ولا يشترط لصحة اتحاد الإمام والمأموم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من الحديث عن شروط صحة الجمع بين الصلاتين، فأورد من الشروط التي يجب توفرها لصحة الجمع بين الصلاتين أن ينوي الجمع عند الصلاة الأولى، ثم أورد شرطا آخر وهو استمرار العذر إلى الصلاة الثانية لأولها أو لمنتهاها على اختلاف الحالتين التي سبق ذكرهما. والشرط الثالث وهو أن لا يفصل بين الصلاتين المجموعتين بفصل طويل أو بشيء من غير جنس الصلاة كالكلام ونحوه، وهذا إذا جمع تقديم. هذه الشروط الثلاثة. ثم المصنف في هذه الجملة أراد أن يبين أن هذا الذي سيذكره ليس مشترطا، فأراد أن يبين ما ليس بمشترط، وهو اتحاد الإمام والمأموم في الصلاتين. فلا يلزم أن يكون الإمام في الصلاتين المجموعتين واحدا، ولا المأموم في الصلاتين المجموعتين كذلك واحدا. وهذا مفرع على قولنا إن الجمع بين الصلاتين هو جمع لهما حتى تكونان صلاة واحدة، وأنت تعلم أن الصلاة الواحدة يلزم أن يكون الإمام واحدا إلا فيما استثني مثل المستخلف. يقول الشيخ: ولا يشترط للصحة، أي لصحة الجمع بين الصلاتين، اتحاد الإمام والمأموم، أي اتحاد الإمام والمأموم في الصلاتين المجموعتين معا. ثم أراد أن يبين معنى ذلك فقال: فلو صلاهما خلف إمامين أو يقول أولا لو صلاهما خلف إمامين صح، بمعنى أنه صلى العصر خلف إمام ثم بعده صلى العصر خلف إمام آخر غير الإمام الأول، قال صح، لا يلزم أن يكون الإمام في الصلاتين واحدة، أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أي أن الذي جمع الصلاتين كان في صلاة الأولى كالظهر أو المغرب كان مأموما، ثم كان صلى إماما بمأموم، ثم في الصلاة الثانية بمأموم آخر غير الإمام الأول غير المأموم الأول، فاختلف المأمومون معه. الحالة الثالثة: أو خلف من لم يجمع. قال: لو أنه صلى خلف من لم يجمع، يعني صلى الصلاة الأولى خلف من لم يجمع ثم جمع بعدها، فحينئذ يصح، ولا يلزم أن يكون الإمام جامعا، وإنما تلزم نية المأموم. المأموم هو الذي ينوي في هذه الحالة. نعم. أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، يعني يصلي إحدى الصلاتين منفرد والأخرى جماعة، وهذه تحدث لبعض الناس عندما يصلي في الحرم وهو ليس من أهل المدينة ويريد أن يسافر، فيصلي الظهر جماعة ثم ينفرد وحده، ويصلي العصر ثم يخرج من البلد. أو صلى بمن لم يجمع صح. نعم، قال: أو صلى بمن لم يجمع، بأن كان المأمومون ليسوا جامعين للصلاة، فالإمام جامع للصلاة والمأموم ليس بجامع له، تصح. هذه تفريعات أوردها المصنف، مع أن الأولى أنه يذكر القاعدة، لأن المختصرات المناسب فيها ذكر القاعدة دون ذكر جميع الجزئيات. نعم. فصل في صلاة الخوف. نعم، شرع المصنف بعد ذلك في ذكر نوع من صلوات من صلاة ذوي الأعذار، وهي صلاة الخوف. وصلاة الخوف جاءت في كتاب الله عز وجل، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، قيل خمس وقيل ست وقيل سبع. وعبرت بقيل لما؟ لأن بعض الصيغ لم يأخذ بها الفقهاء، وهي الصيغة التي تتعلق بنقص الركعات، وإنما جاءت صيغ ربما نورد بعضها بعد قليل. نعم. تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا. يقول: إن صلاة الخوف المغيرة للهيئة تصح بشروط. الشرط الأول أو هو شرط واحد، أن يكون القتال مباحا، لا بد أن يكون القتال مباحا. فلو كان قتالا محرما كالخوارج إذا قاتلوا أهل العدل أي قاتلوا المسلمين، فإن الخوارج لا تصح صلاتهم للخوف لأن قتالهم ممنوع، وكذلك البغاة في قتال بعضهم لبعض، إذا بغت إحداهما على الأخرى، إذا بغى إحدى الفرقتين على الأخرى فإنه يكون قتال ظلم فلا يكون فيه صلاة خوف. وأما الفئة العادلة إذا قاتلت الفئة الباغية فإنه في هذه الحالة قتالهم يكون مباحا فيجوز. إذن فتعبيره بالقتل قتال المباح سواء كان قتالا لمسلم أو لغير مسلم، وعرفت وضربت لك بعض الأمثلة في ذلك. قوله حضرا وسفرا، فإن تغيير هيئة صلاة الخائف لا يلزم أن يكون في السفر، بل يجوز في السفر ويجوز في الحضر معا. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. نعم، يقول الشيخ إن ما جاء في بعض ألفاظ الحديث أن الخائف إنما يصلي ركعة واحدة بدلا من ركعتين، فهذا لا أثر له ولم يأخذ به الفقهاء، وقالوا إن هذا منسوخ بعد ذلك، ولذلك جاء عن أحمد قال ست أو سبع، فست أو سبع يعني نأخذ بالست، وأما السابعة فقد وردت لكن لا يعمل بها. بل في صفتها وبعض شروطها. نعم، قال بل في صفتها وبعض شروطها، كيف ذلك؟ صلاة الخوف تختلف عن صلاة غير الخائف من جهات، تارة يكون باعتبار الائتمام وعدمه، أو خلنا نبدأ أولا تارة باعتبار التوجه للقبلة، فإن الخائف في بعض صفات صلاته للخوف يصلي إلى غير قبلة، كالذي يكون في حال الطرد طاردا أو مطاردا فإنه يصلي إلى غير القبلة. أيضا مما يتغير في صلاة الخوف سقوط القيام والركوع والسجود، فيصلي مومئا إذا كان راكبا، وكذلك أحيانا وهو في حال المسايفة أي المقابلة فإنه يصلي مومئا كذلك. من الأمور المتعلقة التي تغيرت في صلاة الخوف أن أفعال الإمام، أن المأموم لا يجوز له أن يسلم قبل إمامه، كل صلاة من سلم قبل الإمام فصلاته باطلة إلا صلاة الخوف، فهي الوحيدة التي يجوز فيها أن يسلم المأموم قبل الإمام، ولا يجوز لنا أن نقيس على صلاة الخوف غيرها من الصلوات، لأنه انعقد الإجماع على أن صلاة الخوف مستثناة ولا يقاس غيرها عليها. من الأمور المتعلقة أيضا بصلاة الخوف وهو اتحاد أفعال الإمام مع المأموم، فقد يصلي الإمام أربعا والمأموم يصلي ثنتين، وعامة أهل العلم أن اختلاف أفعال الإمام والمأموم مبطلة لصلاة المأموم، ومع ذلك أجيزت في صلاة الخوف. نعم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها. نعم، هذه أحد صور صلاة الخوف وهي حال شدة الخوف، فقال صلوا رجالا وركبانا فسقط القيام للقبلة وغيرها، فسقط التوجه للقبلة. ولا يلزم افتتاحها إليها. نعم، لا يلزم افتتاح الصلاة للقبلة، وإن كان يعني ربما يستطيع عليها أحيانا لأن الخوف مقدم أو لأن الخوف أسقط التوجه للقبلة. ولو أمكن يومئون طاقتهم. أو لو أمكن، أي ولا يلزم الافتتاح إليها ولو أمكن. قال يومئون طاقتهم أي يومئون بالركوع قدر ما يستطيعون، وكذلك في السجود. وكذا في حالة الهرب من عدو أو سير أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره. نعم، هذه أيضا صور مما يجوز فيه الصلاة لغير توجه للقبلة وراكبا ويسقط عنه الركوع والسجود وإنما يكون بالإماء. نأخذها بسرعة. قال في حال الهرب من الخوف، من حال الهرب من عدو، إذا كان العدو يطرده، أو سيل، وهذا موجود أحيانا بعض الناس إذا أراد أن يهرب من السيل وهو في واد وضاق الوقت فإنه يصلي على هيئته، أو سبع إذا كان السبع خلفه، أو نار إذا كانت النار قد يعني شبت في غابة ونحوها. قال أو غريم ظالم، الغريم هو المطالب بالدين، والغريم يجوز له ملازمة المدين، ولكن هذا الغريم قد يكون ظالم بأن يكون غريما وليس عليه دين، أو أن يكون ذلك الغريم أي الدائن متعدي في طلبه ويكون ملازما له. الشرع أباح لمن له دين على غيره أن يلازم المدين. مطل الغني ظلم، وقال لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، قال وكيع بن الجراح عقوبته بملازمته. فيلازم، وعرضه بشكواه للقاضي. فالملازمة هذه عقوبة، فيلزمه دائما. إذا خرج من البيت مشى معه، إذا ذهب المسجد صلى بجانبه، إذا حضر في مكان جلس معه، ثم يقول له يا فلان اقض الدين اقض الدين. وهذا نوع من أنواع الحبس عند الفقهاء وهو الملازمة. هذا إذا كان غارم، الغارم ظالما لأنه أخذ منه مالا بظلم، فيجوز للمرء أن يهرب منه، ويجوز له أن يترك الجماعة لأجله، ويجوز أن يصلي صلاة الخائف كذلك. قال أو خوفي، أو خوفي فوتي وقت الوقوف بعرفة. الذي يريد أن يدرك الوقوف بعرفة إذا خاف الوقوف في عرفة بأن يغرب، أن تطلع الصبح ولم يصل إليها، جاز له أن يصلي راكبا غير متوجه للقبلة لكي يدرك عرفة قبل طلوع الفجر. قال أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أي من سارق ونحوه، أو ذب عن ذلك. إيش معنى أو ذب عن ذلك؟ أي أنه أراد أن يذب عن ذلك بأن كان حارسا، وعن نفس غيره أيضا إذا كان أراد الذب عن نفس غيره. نعم. وإن تخلف عدوا، إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. نعم، يقول إذا خاف عدوا، إن تخلف عن الرفقة ثم صلى صلاة خائف على الدابة ثم بان أنه آمن، فقال ثم بان أمن الطريق لم يعد، لأن الصلاة صلىها بناء على غلبة ظنه أنه خائف. ومن أدى عبادة، وهذه قاعدة عندنا، أن من أدى عبادة على ظنه ثم بان أن ظنه غير صحيح صحت العبادة ولا يلزمه خلافها، إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان ظنه مسقطا لشرط، كمن ظن أنه على طهارة فبان على غير طهارة فإنه يعيد، لأن الشروط لا يعذر فيها بالظن ولا بالجهل، وأما غيرها فيعذر، فقط الشروط المستثنى. نعم. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، أي انتقل إلى صلاة الخائف وأتم باقي الصلاة صلاة خائف. ولمصل كر وفر لمصلحة، وهذه من باب الحركة الكثيرة في الصلاة، وهي من باب الاستثناء في الصلاة، ولا صلاة الخائف طبعا. نعم. ولا تبطل بطوله، أي بطول الكر والفر، مع أن غير الخائف إذا تحرك حركة كثيرة بطلت صلاته. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. نعم، يقول وإن الخائف يجوز له للحاجة حمل نجس، مثل أن يحمل سلاحا وفي السلاح دم ونحو ذلك، ولا يعيد، أي ولا يعيد من حمل النجاسة، ولمن كر وفر لمصلحة الصلاة فإنه لا يعيد صلاته. وهذه مبنية على القاعدة أن كل من أدى عبادة لا يلزمه أن يعيدها، لأن الشرع لا يأمر بإعادة العبادة مرتين. عندنا فقط مستثنى مسألة واحدة نذكرها في كتب الأصول، موجودة عند أصحاب مالك وأحمد، وهو ما يسمى عندهم بالإعادة في الوقت. فعندهم بعض العبادات يشرع إعادتها في الوقت فقط، وهو إذا فعل أمرا ترك فيه شيئا من السنن الكبيرة فيه، السنن المهمة فيه، إذا تركها فإنه يشرع له الإعادة، وذكروا لها مسائل معينة مذكورة في محلها في كتب الفقه. نعم. باب صلاة الجمعة. نعم، شرع المصنف بعد ذكره أحكام الصلاة لصلاة الجمعة، ويجب أن نعلم أن صلاة الجمعة ليست هي صلاة الظهر، كما أن صلاة الجمعة ليست بدلا عن صلاة الظهر، وإنما الظهر بدل عن الجمعة. شوف الفرق مهم جدا، الجمعة ليست ظهرا ولا بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدل عنها. ينبني على هذه القاعدة أكثر من 25 مسألة فقهية تنبني على قاعدتنا. من هذه القواعد المبنية عليها، أو المسائل الفقهية المبنية على هذه القاعدة، أن وقت الجمعة مختلف عن وقت الظهر، أن صلاة الظهر يجمع معها العصر، بينما صلاة الجمعة لا يجمع معها العصر، أن صلاة الظهر لها سنة قبلية هي ركعتان، بينما صلاة الجمعة سنتها القبلية مختلفة وليست سنة راتبة، لها سنة قبلية لكن ليست سنة راتبة، لا تدخل في العشر ركعات، وإنما سنة مختلفة عنها. كما أن السنة البعدية للجمعة مختلفة عن السنة البعدية للظهر، لكن الظهر بدل عن الجمعة، أي أن من وجبت عليه الجمعة فلم يؤديها انتقل إلى بدلها وهو الظهر. وهذه مسألة يعني من المسائل الكلية والقواعد الكلية في صلاة الجمعة. تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. نعم، هذا واضح أن صلاة الجمعة تجب على الذكور دون الإناث، والمسلم دون الكافر. ومعنى قولهم إنه تجب أي تصح هنا على المسلم، لأن من أصولنا وغير يعني كثير من أهل العلم على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فهي واجبة عليه من حيث الإثم، لكنها لا تصح منه إن فعلها، فلا تكون واجبة عليه باعتبار هذا المعنى. وقوله مكلف أي غير المجنون والبالغ، غير المجنون وغير الصغير. وقوله حر لأن القن وقته مملوك لسيده، والجمعة فيها حبس له وخروج عن أو واقتطاع لبعض منفعته. وقوله لا عذر له سيأتينا ما هي الأعذار التي يجوز فيها ترك الجمعة، والغالب عند أهل العلم أنهم يقولون كل عذر يجوز التخلف فيه عن الجماعة فإنه يجوز التخلف فيه عن الجمعة، هذه قاعدة كلية عندهم. نعم. كذا على مسافر لا يباح له القصر. نعم، إضافة للأعذار التي سبقت وهي الأعذار التي تسقط بها الجماعة، هي نفسها التي تسقط بها الجمعة، هي نفسها التي تبيح الجمع بين الصلاتين للحاجة. هذه الأعذار التي تقدمت واحدة يثبت بها ثلاثة أحكام. إضافة لهذه الأعذار، المسافر الذي لا يباح له القصر لا تجب عليه الجمعة. انتبه معي، العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن المسافر نوعان، أو إن السفر نوعان، سفر قصر ويسمى السفر الطويل، وسفر لا تقصر فيه الصلاة ويسمى السفر القصير. إذن السفر نوعان، قصير وطويل. القصير مقداره فرسخ واحد، والطويل مقداره 16 فرسخا، 16 فرسخا ويعادل 48 ميلا، 16 فرسخا. طيب، ما الفرق بين السفر القصير والطويل؟ السفر الطويل الذي يعادل 16 فرسا، هو بالأمس تكلمنا عن مقداره، يجب أو يجوز به الترخص بجميع رخص السفر، بينما السفر القصير يترخص فيه برخصتين أساسيتين. الرخصة الأولى أنه يجوز الصلاة فيه على الراحلة. الرخصة الثانية أنه تسقط به الجمعة فقط. إذن السفر القصير تسقط به الجمعة. كم يعادل السفر القصير؟ قلنا فرسخ واحد، والفرسخ 6000 ميل، والميل 46 سنتي. احسب كم يعادل هذا الشيء. قريب 8 كيلو، أظن 8 كيلو، أو قريب من 8 كيلو أظن. لو حسبت بالآلة معك تخرج عندك النتيجة. معك آلة؟ احسب، أخبرنا بعد قليل. أظن قريب 8 كيلو، لكن على ما يحسبها نعرف ذلك. إذن كل من كان يسكن خارج العامر بمسافة فرسخ، بأن كان يسكن في مزرعة أو كان يسكن في استراحة أو نحو ذلك، لا يجب عليه الدخول للبلدة لأجل صلاة الجمعة، ليس بواجب وإنما مستحب. واضح؟ لكن من كان بينه وبين طرف البدينة أقل من فرسخ واحد، فإنه في هذه الحالة يجب عليه السعي إلى صلاة الجمعة. ولذلك عندنا مصطلح يسميه العلماء مسافة السعي، أي مسافة السعي للجمعة الواجبة، كم مقداره؟ فرسخ واحد. وضحت المسألة أم أعيدها؟ أسأل فيها لكي نحفظ هذه المسألة. السفر كم قسم شيخ؟ قسمان، طويل وقصير. الطويل كم فرسخ؟ 16 فرسخ. القصير فرسخ واحد. الفرق بين السفر الطويل والقصير أن الطويل يترخص فيه جميع الرخص، الإفطار وقصر الصلاة والجمع والمسح 3 أيام لياليهن وغير ذلك، بينما السفر القصير أهم المسائل المتعلقة به مسألتان. الصلاة على النافلة، أنه يجوز أن تصلي على النافلة، الراحلة أن يجوز أن تصلي النافلة على الراحلة. المسألة الثانية أنها تسقط السعي للجمعة ليس بواجب عليك الجمعة إذا جاوزت الفرسخ، سواء كان ذلك بيتك هناك يبتعد عن المدينة، أو أنت قصدت مكانا يبعد عن طرف المدينة فرسخا. كم طلع الفرسخ تقريبا؟ ما حسبها أحد؟ لا لا أكثر من 5، لا لا أكثر، اضرب اضرب 6,000.46 في فاصلة 46 أذكر قررنا في الدليل 8 قريب 5 6000 ضرب فاصلة 46 كم يا شيخ مكاين؟ 8 نعم إذن 8 كيلو بالضبط، 8 كيلو كما قلت وزيادة ونيف، إذن أصبح 8 كيلو. كل من كان بيته أو مكانه يبتعد عن طرف العامر 8 كيلوات فإنه في هذه الحال لا يلزمه السعي للجمعة، ولكن الأفضل له ذلك. طيب، إذن قول المصنف وكذا على مسافر لا يباح له القصر، أي الذي يبعد عن البلدة أكثر من فرسخ فإنه لا يجب عليه السعي، لكن لو كان دون الفرسخ فيجب عليه السعي. وهذا معنى قوله إذا كان بينه وبين الجمعة وقت فعلها، أي وقت الصلاة، فرسخ فأقل. إذا كان المسافة فرسخ فأقل فيجب عليه حينئذ السعي، وأما إذا كان أكثر من فرسخ فإنه لا يجب عليه السعي. وهذا معنى قولي وكذا على مسافر لا يباح له القصر، عرفنا هذه المسألة. طيب، قال وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما، إذا كان بينهما أي بين المسافر وبين الخارج عن البلد وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. المسألة ذكرتها قبل قليل عفوا هي مسألة المقيم خارج البلد، وهو جزء من صور المسافر الذي لا يباح له القصر، لأن المسافر الذي لا يباح له القصر يشمل من سافر من قصد سفرا قصيرا، وكذلك من كان سفره سفر معصية، وكذلك من كان سفره سفر معصية. نعم. وعلى مقيم خارج البلد، مقيم خارج البلد يعني أن إقامته الدائمة تكون خارج البلد، والمسافر لا قصد ذلك المحل من غير إقامة فيه. إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، فيجب عليه صلاة الجمعة، وأما إذا كان أكثر من فرسخ فلا يجب عليه ذلك. ولا تجب على من يباح له القصر. نعم، كل من يباح له القصر وهو المسافر، وقد مر معنا بدرس الأمس أنه 3 أنواع، فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة. ولا على عبد ومبعض. نعم، وامرأة. عبد تقدمت أيضا في كلام المصنف، والمبعض من بعضه حر وبعضه عبد أو قن. وامرأة. وامرأة أيضا تقدمت حينما قال مسلم تجب على كل ذكر. ومن حضرها منهم أجزأت. نعم، يقول الشيخ من حضرها منهم أي إذا حضرها المسافر والعبد والمرأة أجزأته، فلم يلزمه أن يصلي بعدها ظهر، لأن الظهر هي الواجب عليه، لكنه صلى الجمعة فأجزأت الجمعة عن الظهر، فحينئذ سقطت عنه صلاة الظهر. وهذا معنى قوله ومن حضرها منهم أي من هؤلاء الثلاثة أجزأته. ثم قال ولم يحسب هو، ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين. يقول لا يحسب هو أي المسافر والعبد والمبعض والمرأة لا يحسبون من الأربعين، لأن من شرط صلاة الجمعة أن يكونوا 40 كما سيأتي بعد قليل. قال ولا يحسب من ليس من أهل البلد، فلا يحسبون كذلك من 40. من هو الذي ليس من أهل البلد؟ درس الأمس تكلمنا أن الدور كم؟ ثلاثة. المستوطن هذا يحسب من 40. المسافر قال قبل قليل ولا يجب على من يباح له القصر. باقي الثالث من هو؟ المقيم. هو المقيم هو مراد المصنف بقوله ولا من ليس من أهل البلد، فالمقيم هو الذي أقام في بلد فترة تزيد على 4 أيام، لكنه لا يحسب من 40 ولكنها تصح منه. نعم. ولا تصح إمامتهم فيها. نعم، يقول الشيخ ولا تصح إمامتهم أي هؤلاء، وإنما يكونون مأمومين، وهذا قول جماهير أهل العلم أن المسافر وكذلك المقيم عندهم على المشهور لا يصح أن يكونوا أئمة في صلاة الجمعة، بل يجب أن يكون الإمام مستوطنا في البلد، وهذا هو الأحوط. وأجاز بعض أهل العلم أن المسافر يصلي إذا كان أفقه من أهل البلد، بأن كان أهل البلد ليس عندهم من يستطيع أن يعلمهم أحكام الدين، فيأتي هذا المسافر فيعلمهم الأحكام، ففي هذه الحالة نقول إن لوجود المصلحة يخطب بهم ويصلي. طيب، فإن قال امرؤ، أو هذه سنذكرها، الاختلاف بين الإمام والخطيب في الجمعة ستأتي إن شاء الله في محلها. ولذلك فالأحوط أن من أتى بلدا ليس مستوطنا فيها فلا يصلي بهم جمعة ولا يخطب بهم، لأن هذا قول جمهور أهل العلم في المسألة، وإن كان من أهل العلم من أجاز لكن الأولى، ولا نستثني ذلك إلا إذا كان هو الأعلم لينفع الناس. وأما إذا كانت خطبته كخطبة غيره فنقول إن الأولى بل الواجب عليه أن لا يصلي بالناس إماما. نعم. وشرط لصحة الجمعة 4 شروط. نعم، هذه الشروط التي يجب توفرها لصلاة الجمعة. أولها، أحدها الوقت. نعم، الوقت عبر المصنف بالوقت ولم يعبر بدخول الوقت، والفائدة أن التعبير بالوقت يدلنا على أن صلاة الجمعة لا تصح قبل الدخول الوقت ولا تصح بعد خروج الوقت. أما الصلوات الخمس المفروضة فإنهم يجعلون من شروطها دخول الوقت، لأنها لا تصح قبل الدخول لكن بعد خروج الوقت تصح وتكون قضاء. هذا الفرق بين الجمعة وبين غيرها، ولذلك لما عبر الفقهاء بالوقت فإنه لأجل هذا المعنى. ثم بين الوقت فقال: وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر وتجب بالزوال. نعم، يقول إن وقت صلاة الجمعة يبدأ من أول وقت صلاة العيد، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح بعد إشراقها، فهذا هو أول وقت صلاة العيد وهو أول وقت صلاة الجمعة، وينتهي وقت صلاة الجمعة إلى آخر وقت صلاة الظهر وهو حينما يكون ظل كل شيء مثله. ما الدليل على أن أول وقت صلاة الجمعة مثل وقت صلاة العيد؟ نقول 4 أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب وصلى الجمعة قبل الزوال. 4 أحاديث، ليس حديثا واحدا، وإنما 4 أحاديث في الصحيح كلها كما قال ابن رجب تدل على ذلك. وقد صلى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع صلاة الجمعة قبل الزوال، فدلنا ذلك على أن صلاة الجمعة يجوز فعلها قبل الزوال، أي قبل قيام ميلان الشمس بعد قيام قائم الظهيرة وهو زوالها عن كبد السماء. إذن 4 أحاديث وفعل 4 صحابة، فيكون بمثابة يعني مثابة الإجماع السكوتي وهو إجماع ظن. طيب، ما هو بداية هذا الوقت؟ قلنا يجوز قبل الزوال، لكن ما هو أوله؟ نظرنا في معهود الشارع فوجدنا أن معهود الشارع أنه يجعل الأحكام لها أوقات متناظرة، فإن صلاة الضحى وقتها كوقت صلاة العيد وهكذا، فدائما الأوقات تكون متناظرة. فنظرنا لأقرب وقت أناط به الشارع عبادة من العبادات قبل الزوال، فوجدنا أن أقرب وقت عند انقضاء وقت النهي وهو عند ارتفاع الشمس قيد رمح بعد الشروق، فنقول إذن يصح فعلها من ذلك الوقت، فيصح فعلها لأجل ذلك. طيب، هذا الفعل لو أنه خطب وصلى قبل الزوال صحت وقلت لكم الدليل عليه، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون الأفضل أن تؤدى بعد الزوال لسببين. السبب الأول مراعاة للخلاف كما عبر الموفق، فإن كثيرا من العلماء يقول إن صلاة الجمعة وقتها كوقت صلاة الظهر فلا تجب إلا بعد الزوال، فلذلك مراعاة لخلاف العلماء فالأفضل في حقك أن تصلى بعد الزوال، ولذلك عبر المصنف بقوله وبعده أفضل، ولكن لم يقل السنة بعده، لم يقل السنة إنما قال أفضل، لأن الأفضلية أسبابها متعددة، فقد يكون بسبب ورود حديث من السنة يدل عليه، ومن أسباب التفضيل والندب مراعاة خلاف العلماء، فالمراعاة معتبرة شرعا، وهذا من باب مراعاة الخلاف قبل الوقوع. طيب، السبب الثاني أن النساء في البيوت ومن لم تجب عليهم صلاة الجمعة ربما إذا سمعوا الإمام يصلي في المسجد ظنوا أن وقت الظهر قد دخل، وليس كل أحد يعلم الحكم والتفصيل بل ولا يعلم التوقيت وخاصة قبل وجود الساعات، فربما صلى من في البيت صلاة الظهر قبل وقتها، فمراعاة لحال أولئك ليس للخلاف وإنما مراعاة لحال من في البيوت ممن لا يصلون الجمعة، نقول إن الأفضل أن يصلي الإمام الجمعة عند الزوال أو بعد الزوال، هذا معنى قوله وبعده أفضل. وقول المصنف وتجب بالزوال أي وتجب صلاة الجمعة بالزوال، أي أن قبل الزوال ليست بواجبة، وبناء على ذلك فرعت فروع متعلقة بوجوب الزوال، بوجوب صلاة الجمعة بالزوال. منها أنهم يقولون من سافر قبل الزوال يوم الجمعة جاز لكن مع الكراهة، ومن سافر بعد الزوال حرم عليه أن يسافر بعد زوال الظهر، أي بعد زوال الشمس، إلا إذا علم أنه سيصلي في الطريق، علم أن أمامه مسجدا يستطيع الصلاة فيه، فحينئذ ترتفع الكراهة ويرتفع التحريم معا، لأن الوجوب على المسلم على الأعيان يجب بعد الزوال، قبل الزوال جائز فعل صلاة الجمعة فقط. نعم. وتجب بالزوال وبعده أفضل. نعم. الثاني أن تكون بقرية ولو أن تكون قصر. أي تكون إقامة الجمعة بقرية، طبعا المراد بقرية هنا أي المصر، وليس المقصود بها ما يقابل المدن، وإنما المراد بالقرى هنا ما يقابل ما ليس ببناء، كبيوت الشعر عند البادية، وكمثلا ما ليس بقرى مثل الذين يضعنون ويرحلون، هؤلاء ليسوا بقرى. نعم. أن تكون بقرية ولو من قصب يستوي، يعني لا يلزم أن يكون البناء من طين أو لبن أو اسمنت، بل حتى لو كانت القرى من قصب، وبعض المناطق قديما كانت عندنا في تهامة كانت القرى من قصب، لأن يدخل فيها البراد فيضعون هذا القصب لأنه أبرد للبيوت وخاصة في المناطق الرطبة. نعم. يستوطنها 40 استيطان. نعم، لا بد أن يكون تلك البلدة يستوطنها 40، سيأتي مع دليل 40 بعد قليل في الشرط الثالث. ولماذا عبر بالاستيطان؟ لأن 40 الذين يلزم أن يحضروا الجمعة من شرطهم كما تقدم معنا أن يكونوا مستوطنين، وأما إن كان 40 ليسوا مستوطنين بأن كانوا مقيمين أو كانوا مسافرين أو ليسوا من أهل الوجوب كالنساء والأطفال فإنهم لا يحسبون. استيطان إقامة، قوله استيطان إقامة أي إقامة دائمة. لا يضعنون صيفا ولا شتاء، أي لا ينتقلون عن بلدتهم هذه لا في الصيف ولا في الشتاء. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، نعم يصح أن تؤدى صلاة الجمعة خارج البلدة فيما قارب البنيان من الصحراء كذلك. الثالث حضور، يعني لا يلزم أن تكون في داخل القرية، فأتى بهذه الجملة لكي لا يفهم أن قوله أن تكون بقرية يعني يلزم أن تكون في داخل حدودها، بل يجوز إذا كان أهل القرية يصلون خارجها أي بجانبها. نعم. الثالث حضور 40، نعم يلزم في صلاة الجمعة أن يحضرها 40. لماذا؟ لأن الجمعة سميت بهذا الاسم لاجتماع الناس جميعا، وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة بأقل من 40، فإن أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة في بني عوف، ولما سئل كم عددكم قالوا كنا 40، وهذا هو أقل عدد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بهم. وقد جاء عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى كإبراهيم النخعي وغيره، وإبراهيم النخعي مكانته عند فقهاء السلف متقدمة، فإن أغلب ما ينقله إنما ينقله عن اتفاق، حتى قالوا إن إبراهيم إذا قال كانوا فهو إجماع، قول إبراهيم كانوا يكون إجماعا، طبعا إجماع ظني الدلالة ليس قطعي الدلالة. فقد ذكر جماعة من السلف أنهم كانوا لا يجمعون إلا إذا بلغوا 40، وهذا يدل على أنه قد ظهر واستفاض عند الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أن من شرط صلاة الجمعة أن يكونوا 40. وهذا الدليل الثاني قوي جدا يدل عليه أو يقويه الاستئناس بالدليل الأول، وهو الاستدلال بأقل ما ورد، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا، يعني لا بد أن يكون 40 حاضرين في ابتداء الخطبة وابتداء الصلاة. قال فإن نقصوا قبل إتمامها أي قبل إتمام الصلاة والخطبة استأنفوا ظهرا، استأنفوا ظهرا، بمعنى أنه لا بد من وجود 40 ابتداء واستدامة، ابتداء واستدامة. لكن لو نقصوا في أثنائها ثم رجعوا فأتم كملوا بعد ذلك، فالمستظهر عند كثير من المتأخرين وهو كذلك أنها تصح، أنها تصح، لكن لو استمر نقصهم عن 40 فإنها لا تصح. مثال ذلك لو أنهم صلوا 40 فخرج بعضهم ولم يصلي معهم فنقصوا عن هذا العدد، نقول يقلبونها ظهرا ولا تصح جمعة. نعم. الرابع تقدم خطبتين، لا بد لصلاة الجمعة من تقدم خطبتين، وهذا قول عامة أهل العلم وهو المشهور عند المذاهب الأربعة جميعا، ولا يصح أن تصلى الجمعة بلا خطبتين، بل لا بد من الخطبتين، بل ولا تصح أن تصلى الجمعة بخطبة واحدة عند عامة أهل العلم أي أكثرهم، بل لا بد من الخطبتين معا. قالوا لأن الخطبتين قامتا مقام ركعتين، والجمعة صليت بركعتين والخطبتان مقام ركعتين، فحينئذ تعتبر كل خطبة بمثابة ركعة، ليست ركعة وإنما بمثابة الركعة تقوم مقامها، فحينئذ لا بد من إتيان بركعتين مع خطبتين. طيب، سيشرع المصنف بعد قليل في بيان مسألة مهمة، وهو أن هاتين الخطبتين لا بد من الإتيان بهما معا، لكن ليس لازما الفصل بينهما، سيأتي بعد قليل. لكن كيف تستطيع أن تجعل خطبتين من غير فصل بينهما؟ واضح بين مقصودي؟ عندنا الخطبتين واجبة، والفصل بين الخطبتين بالسكوت ليس بلازم. طيب، إذا وصلت الخطبتين ألا تكونان خطبة واحدة ظاهرا واحد؟ نقول نستطيع التفريق بين الخطبتين بأن يوجد في كل واحدة من الخطبتين الشروط أو الأركان الخمسة التي أوردها المصنف، بعضهم يعدها أربع وبعضهم يعدها خمسة، ولذلك هذه الشروط الخمسة والأركان الخمسة التي يريدها المصنف لا بد أن تكون موجودة في كل واحدة من الخطبتين، وسيأتي تطبيق ذلك عند نهاية كلامه. نعم. قال: ومن شرط صحتها، ومن شرط صحتهما خمسة أشياء. نعم. أولها الوقت. الوقت، فلا بد أن تكون الخطبتان في الوقت، بمعنى أن لا تكون أن تكونان قبل ارتفاع الشمس قيد رمح. والنية. والنية بأن ينوي الخطيب أن تكون خطبة جمعة. متى يتخلف ذلك؟ في بعض المساجد، مع أنه جاء عن السلف كابن مسعود وغيره أنهم نهوا عن التحلق يوم الجمعة، يوم الجمعة نهوا عن التحلق نهي كراهة، فلا يكون فيه درس يوم الجمعة. لكن لو فعل شخص ذلك فقام في المسجد فقام بحديث ثم سكت فأتى بحديث آخر، فلما أرادوا أن يصلوا الجمعة قالوا: لقد قمت بنا بحديثين موعظتين، وقد وجد في الموعظتين أركان الخطبة، فلا يحتاج أن نصلي الخطبة، فلا نحتاج أن نخطب لصلاة الجمعة. نقول: لا، لا بد أن يكون من تكلم قد نوى بهاتين الموعظتين اللتين وجد فيهما جميع أركان الأركان التي سيأتي ذكرها، لابد أن يكون نوى بهما أنهما خطبة جمعة، لابد من ذلك. طيب، الشرط الثالث ووقوعهما حضرا، لابد أن يقعان حضرا. فلو أن أناسا كانوا مسافرين ثم سيصلون إلى بلدهم، ففي الطريق أتوا بالخطبة وفي بلدهم صلوا الجمعة حاضرين، نقول: لا يصح، لابد أن تكون حضرا، كما أن الجمعة تصلى أو كما أن الجمعة تصلى حضرا فالخطبة تخطب حضرا. وحضور الأربعين، يعني لابد أن يكون الأربعون موجودين في الخطبة كذلك، ابتدائها واستدامتها كذلك. وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. قال: وأن يكون، أي وأن تكون الخطبتان ممن تصح إمامته فيهما. وقد تقدم معنا قبل قليل أن العبد والمسافر والمرأة والمقيمة لا يصح لهم أن يأموا في صلاة الجمعة، فكذلك لا يصح لهم أن يخطبوا خطبة الجمعة. وهنا فائدة، ما هي؟ أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إنه يصح أن يتولى الخطبة غير من يتولى الصلاة، هذا جائز. ومتى نحتاج إليه؟ إذا كان في البلد عالم لكن ذلك العالم لا يستطيع الصلاة قائما لعجزه ومرضه، فنقول إن الأفضل أن يقوم ذلك العالم والخطيب فيخطب بالناس، ولكنه لا يتولى بالناس الصلاة لأنه عاجز عن القيام بأركانها الفعلية، فيصلي غيره بالناس، فيخطب شخص ويصلي آخر، جائز سواء لحاجة أو لغير حاجة، فلا يلزم أن يتولى الخطبة من يتولى الصلاة. وهذه المسألة ذكرت لكم قبل قليل، هل يصح أن يكون الخطيب مسافرا والمصلي الجمعة بالناس إماما حاضرا أم لا؟ على قول المتأخرين لا يصح، وهو قول الجمهور. نعم. وأركانهما ستة. نعم، أركان الخطبة، الفرق بين الشروط هي المتقدمة عليها، والأركان هي التي تكون جزءا منها. نعم. حمد الله لا بد من حمد الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب قط إلا وقد حمد الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر أي ناقص، ولا شك أن الأبتر من الخطبة أي ناقصة ليست بمجزئة، وهذه الخطبة لا بد أن تكون مجزئة. والصلاة على رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن عندنا قاعدة أن كل موضع وجب فيه ذكر الله عز وجل فإنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند فقهائنا لا يلزم إظهار اسمه، بل يجوز إضمار اسمه، فيجوز أن تقول اللهم صل عليه وسلم وسلم، ولا يلزم أن تقول اللهم صل على محمد وسلم، إنما ألزم إظهاره بعض أهل العلم، لكن في خطبة الجمعة ليس بلازم، عندنا لازم في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، وأما في خطبة الجمعة ليس بلازم، لأن تلك صيغة الصلاة تعبدية، وأما الخطبة فصيغة الصلاة ليست تعبدية، وإنما لزمت تبعا لذكر الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، جاء في تفسيرها لا أذكر إلا ذكرت معي، فحيث وجب حمد الله وجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم وهي الرواية الثانية في مذهب أحمد إن الصلاة ليست بواجبة، وإنما الواجب الشهادة، الشهادة أن محمد رسول الله، قالوا لأن خطبة الحاجة فيها وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذن فالواجب قيل إنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها الشهادة، ولا يلزم أن تكون الصلاة مع الحمدلة، بل يجوز أن تكون مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يذكر حديثا فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكره، فحينئذ سقط الواجب. نعم. الثالث وقراءة آية من كتاب الله. قال وقراءة آية من كتاب الله، لأن الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وأعظم ذكر الله عز وجل هو قراءة آية، فلا بد أن تكون آية كاملة، ولأن العلماء عللوا بأن الخطبتين قائمتان مقام الركعتين، والصلاة لا بد فيها من ذكر الله عز وجل وهو القرآن، فكذلك لا بد في كل واحدة من الخطبتين قراءة آية كاملة، لا بد يجب، فإن لم يأتي بها ولو نسيانا بطلت خطبته، لأن الركن لا يسقط بالنسيان. الرابع والوصية بتقوى الله. نعم، هذا هو الركن الرابع، لا بد من الموعظة، والمصنف عبر بالوصية بتقوى الله، والعلماء يقولون لا بد من الموعظة. لما؟ لأن خطبة الجمعة إنما شرعت في الأصل للوصية، ولا يتعين الأمر بالتقوى، فلو قال خافوا الله، لو قال اخشوا الله عز وجل، لو قال عليكم بطاعة الله، لو قال غير ذلك من الأوامر التي فيها الأمر بالطاعة أو النهي عن المعصية والأمر بالانكفاف، فكل هذه الأمور تعتبر ذكر أحدها يكون واجبا. هذه الأمور الأربعة هي أركان الخطبة، هذه الأركان الأربعة تستطيع أن تلخصها في ثلاث كلمات، فتقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اتقوا الله عباد الله، ثم تقرأ آية، أي آية من كتاب الله، فلو أتيت بهذه الأربع أجزأتك، ولو قمت خطيبا في المسلمين فأتيت بخطبة الحاجة التي وردت في حديث ابن مسعود لوجدت أنه قد وردت فيها الأركان الأربعة كاملة، فحينئذ أجزأتك، ثم اجلس صحت الصلاة، لا يلزمك أن تأتي بكلام زائد، فما زاد عن ذلك إما أن يكون مسنونا أو مباحا. نعم. الخامس وموالاتهما مع الصلاة. لا بد من موالاتهما، والموالات قسمان، موالاة بين الخطبة الأولى والثانية، فلا بد أن تكون متواليتين وألا يكون بينهما فصل، والعلماء لما تكلموا عن الفصل سيأتي إن شاء الله بعد قليل نشير له. والنوع الثاني من الموالاة الموالاة بين الخطبتين والصلاة، فلا يفصل بينهما بفصل طويل. نعم. والجهر. أي والجهر أيضا ركن، فلو أسر فلم يسمع أحدا فليس بلازم، فليس بمجزئ، بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. الجهر عند العلماء نوعان، نوع واجب ونوع مندوب. النوع الواجب هو الذي يسمع ذوي العدد بأن يسمع القريبين منه اثنين أو ثلاثة، هذا يسمى الجهر الواجب. الجهر المندوب أن يرفع حتى يسمع البعيد، وإسماع البعيد ليس بواجب، الواجب إسماع القريب، ولذلك عبر المصنف والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر، يعني القريبين منه، وهو العدد المعتبر وهم الأربعون، فهذا هو اللازم، ولا يلزمه أن يسمع الجميع سواء برفع صوته أو باللقط. قوله حيث لا مانع، أما إن وجد مانع بأن كان الحاضرون لا يسمعون لطرش، أو وجدت ضوضاء عالية تمنع من سماع الخطبة، فإنه لا يلزم ذلك. نعم. وسننهما أي الخطبتين الطهارة، لا يلزم فيهما الطهارة لأنها ليست صلاة، فيجوز أن يخطب من عليه حدث أصغر، وأما من كان عليه حدث أكبر فاستشكلها العلماء. فالعلماء يقولون ظاهر كلامهم، وهذا تعبير بالظاهر، أنه لا يلزم الطهارة من الحدث الأكبر، لكن يشكل على ذلك أمران. الأمر الأول دخول المسجد، وحلها سهل، لأنهم يقولون إن الجنب يجوز له أن يدخل المسجد ويمكث فيه بشرط أن يتوضأ، لحديث لقول عطاء أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد إذا توضأوا. لكن إشكال الثاني قراءة آية، فإن من شرط قراءة الآية أن يعني يكون على طهارة، على طهارة، ولذلك أرادوا أن هذا باب يعني التوجيه، لكن باب الفائدة، قالوا بأن يقوم بجزء الخطبة جنبا ثم يرفع حدثه حيث لا ماء بتيمم فيكمله. ولكن نقول اختصارا المراد ليس المشترط الطهارة من الحدث الأصغر فقط. نعم. وستر العورة. نعم، وستر العورة لا بد من سترها، لأنها يعني مقام عبادة، فالأصل فيها ستر العورة. وإزالة النجاسة. وإزالة النجاسة لا بد أن يكون طاهرا من النجاسة، لأنهم قالوا تقوم أيضا مقام الصلاة. والدعاء للمسلمين. نعم، الدعاء للمسلمين مستحب، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشهدن دعوة المسلمين، فدل على أن الدعاء سنة في الخطبة، خطبة العيد وخطبة الجمعة كذلك. وقد ثبت أن الصحابة كانوا إذا خطبوا خطبة أنهم كانوا يدعون، من ذلك ما جاء أن أبا بكر كان يدعو فيقول أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وجاء عن غيره من السلف مثل هذه الأدعية الكثيرة المذكورة في محلها. وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، يعني أن يتولى الخطبتين ويصلي واحد، لكن يجوز أن يتولى الخطبتين من لا يصلي بالناس إماما. ورفع الصوت بهما حسب الطاقة. نعم، هذا هو الجهر الزائد الذي ذكرته قبل قليل. وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا، وأن نعم يجلس بينهما قليلا. قالوا أن يخطب قائما، نبدأ بها جملة جملة. قوله أن يخطب قائما، فالسنة للخطيب أن يخطب قائما لا جالسا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والقيام واجب في الخطبة وفي الأذان، وهو مندوب عفوا في الخطبة وفي الأذان، وواجب في صلاة الفريضة دون النافلة. وقوله على مرتفع وهو المنبر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة وهو مكان مرتفع ثم صنع له منبر، فإن لم يجد منبرا فإنه يجلس على طاولة أو كرسي فيرتفع إليه، فيرتفع يعني عليه. وهذا المنبر وردت فيه سنن، منها أنه يستحب أن يكون على يميني مستقبل القبلة، كهيئة منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمامنا الآن ونراه، فإنه يكون على يمين مستقبل القبلة، فهذا هو السنة. نعم. قوله معتمدا على سيف وعصا، جاء في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب معتمدا على سيف أو عصا، وهذا التخيير ليس تخيير تشهي، لأن التخيير نوعان، تخيير تشهي وتخيير مصلحة. هذا التخيير ليس تخيير تشهي، وإنما تخيير اختلاف حال. فإن كان حيث كان معه سيف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حال الغزو فإنه يخطب معتمدا على السيف، وأما إن كان مقيما أو حال السلم فإنه يخطب على العصا. وقد ذكر العلماء أن السنة أن يقبض بالعصا يساره، بيده اليسرى يقبض على العصا، وأما يده اليمنى فإن كان يخطب بصحيفة مسك الصحيفة بيده اليمنى، أو جعلها على ربمانة المنبر أو على طرفه فيجعل يده على طرف المنبر على هذه الهيئة، وباليسار يقبض على العصا إن أمكن ذلك. نعم. وأن يجلس بينهما قليلا. نعم، والسنة أن يجلس بينهما قليلا، هذه السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وقد جاء ذلك في حديث جابر. وقول المصنف قليلا ما ضابطه؟ حده بعض الفقهاء بمقدار قراءة سورة قل هو الله أحد، نقله في الفروع، ونقله عن جماعة من أهل العلم المتقدمين، بمقدار قراءة قل هو الله أحد. نعم. فإن أبى أو خطب، قال فإن أبى الجلوس أو خطب جالسا، خطب جالسا لعذر، فصل بينهما بسكتة، أي يستحب له أن يفصل بينهما بسكتة. فإن لم يفصل، متى تكون كلامه خطبتين؟ إذا حمد الله في الخطبتين معا، وإذا صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما معا، وإذا قرأ آيتين قبل بعد الحمدلة الأولى وبعد الحمدلة الثانية، وثم بعد ذلك إذا أمر بموعظة في الأولى والثانية، فإنها تكون خطبتين وإن وصلهما. وسن قصرهما أي قصر خطبتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. والثانية أقصر. نعم، والثانية تكون أقصر من الأولى. ولا بأس أن يخطب من صحيفة. نعم، لا بأس للمرء أن يخطب من ورقة، ولينظر المرء للأصلح. وكثير من الناس الأصلح في حقه أن يخطب من صحيفة، وبعض الناس الأصلح أن يخطب من غير صحيفة. فالذي الأصلح في حقه أن يخطب من صحيفة هو الذي ربما يخطئ أو يرتج عليه، فكثير من الناس يرتج عليه. وقد ذكروا عن أعيان، وأظن ابن عبد البر ذكر في بهجة المجالس عددا من الأعيان من العلماء الذين ارتج عليهم في خطبهم، وليس عيبا أن يرتج على شخص في خطبته، فذلك يخطب من صحيفة. كذلك الذي لا يحفظ النصوص الشرعية سواء من الكتاب أو السنة، فالأفضل في حقه أن يأتي بصحيفة لكي يقرأ النص بلفظه دون أن يحكيه بمعنى. كذلك أيضا من ينسى نفسه في الكلام، فبعض الناس إذا خطب نسي نفسه، وجلس ربما نصف ساعة أو أكثر في خطبة الواحدة، ولكنه إذا كتب في صحيفة أوجز. ودائما الإيجاز من غير إخلال بالمقصود أفضل شرعا وأبلغ عند الناس. وقد جاء أن أحد الخلفاء خطب خطبة فأطال وظن أنه قد أجاد، فسأل أحد الأعراب الحاضرين عنده فقال ما تعدون البلاغة عندكم؟ قالوا الإيجاز من غير إخلال، أي من غير إخلال بالمعنى المراد. قال فما تعدون العي؟ قال ما نحن فيه من ساعة. فالطول في الخطبة ليست علامة البلاغة ولا علامة القدرة، وإنما الإيجاز من غير نقص في المعاني التي يريد إيرادها. نعم. فصل يحرم الكلام والإمام يخطب. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الأمور المتعلقة بالخطبة وبعض الأحكام المتعلقة بالجمعة، فقال يحرم الكلام والإمام يخطب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لأخيك أو لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. وقد نهى الله عز وجل عن اللغو عند استماع الخطبة، ويجب الاستماع إليها. وقد جاء في تفسير الله في تفسير قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنها الخطبة. أولا أجمعوا كما حكى أحمد أن هذه الآية نزلت في الصلاة، وجاء التفسير أنها في الخطبة. وقد قلت لك أن العلماء يقولون إن الخطبتين تقومان مقام الركعتين، فتأخذ بعض أحكام الصلاة، تأخذ بعض أحكامها لا جميع أحكامها. نعم. وهو منه بحيث يسمعه. نعم، الذي يحرم عليه الكلام الذي يكون بمقدار بحيث يمكنه أن يسمع. لماذا عبر المصنف بقوله وهو منه بحيث يسمعه ولم يعبر بقوله وهو يسمعه؟ لأن بعض من لا يسمع يحرم عليه الكلام، وهو الذي يكون به طرش فلا يسمع. بعض الناس فيه طرش فلا يسمع، أو ضعف سمع شديد فلا يسمع. نقول هذا مع عدم سماعك لا تتكلم، يحرم عليك الكلام. لكن من كان في مكان بعيد وقد انقطع الصوت، نفرض مثلا في المسجد النبوي هنا في آخر المسجد وقد انقطعت هذه المكبرات، نقول من كان في المسجد جاز له أن يتكلم لأنه لا يسمع الخطيب، أو كان في مكان دور علوي مثلا وهكذا. هذا المراد عندهم. نعم. ويباح إذا سكت بينهما، أي بين الخطبتين يجوز له أن يتكلم، أو شرع في دعاء، أو شرع في الدعاء، لأن العلماء يقولون إن الدعاء الذي يكون في آخر الخطبة ليس منها، وإنما هو ملحق بها إلحاقا، وبناء على ذلك فيجوز له أن يتكلم، بل ويجوز له ترك الإنصات. وهذا نعرف منه ما يفعله بعض الناس، حينما يبدأ الخطيب في آخر خطبته بالدعاء يقومون قبل انتهاء خطبته، نقول لا إثم عليهم، لكنهم تركوا الأفضل، فإن الأفضل في حقهم أن يبقوا في أماكنهم، فإنه وإن كان الدعاء ليس من الخطبة إلا أنه يأخذ بعض أحكامها. نعم. وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الصلاة في مسجد الضرار، والأصل في الجمعة أن تكون بلدة واحدة، وقد حكي الإجماع على أنه لا يجوز إقامة الجمعة في البلدة إلا في موضع واحد فقط دون ما عدا إلا لحاجة. نعم، قال إلا لحاجة. انعقد إجماع بعد الإجماع الأول أنه يجوز إقامة أكثر من جمعة في البلد عند الحاجة، حكى الإجماع الثاني أحمد بعد الإجماع الأول، وهذا الإجماع الثاني يكون مخصصا للإجماع الأول، وهذا من باب التخصيص بالحاجة، وهذا يسمى عند أهل العلم بالاستحسان. إذن عندنا إجماعان، إجماع الأول أنه لا يجوز إقامة جمعتين في بلد، انعقد إجماع فعلي آخر أنه يجوز إقامة جمعتين في البلد الواحد عند الحاجة، وقد حكاه أحمد إجماعا لعمل أهل بغداد، فإن بغداد كان يعقد فيها جمعتين في شرقيها وغربيها لأجل الحاجة، وسيذكر بعد قليل المصنف الحاجة ما هي. ما هي الحاجة؟ كضيق وضعف. نعم، كضيق، إذا ضاق المسجد عن أهل البلد فيجوز أن يصلون في مسجد آخر، لأن الصلاة في الطرقات لا تجوز، فلا نقول سد الطرقات. ومن أمثلة تكرار الجماعة، أو عفوا، من أمثلة تكرار الجمعة أكثر من جمعة في موضع واحد ما يحدث في بعض البلدان، فإن بعض البلدان لا يكون لهم إلا مسجد واحد، وإذا صلوا خارج ذلك المسجد أو ذلك الموضع أتتهم البلدية فجعلت عليهم مخالفة وجعلت عليهم عقوبة، بل ربما أغلقت المسجد، فما الحل؟ نقول صلوا في ذلك المسجد جمعتين أو ثلاثة جمع أو أربع جمع، وهو موجود في بعض البلدان الأقليات في أوروبا، فيصلون خمس جمع، فيقولون أنتم صلوا الساعة السادسة وأنتم السابعة وأنتم الثامنة وأنتم التاسعة، وهكذا بناء على الساعات. وحيث قلنا إنه يجوز أن تصلى الجمعة من وقت صلاة العيد، فحينئذ يقسمونها خمسة أوقات، كل ساعة لأقوام، وانتفع بها المسلمون في بعض البلدان، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو جواز الصلاة قبل الزوال، وفي نفس الوقت يجوز تكرار الجمعة لحاجة، وهذا من الحاجة، وهو ضيق المحل. نعم، وبعد بأن تكون البلدة كبيرة فيجوز حينئذ أن تصلى الجمعة في أكثر من موضع، وخوف فتنة بأن يكون البلدة فيها فتنة بين فئتين عظيمتين، مثل ما حدث في بغداد في بعض المواضع، فقد كان الناس يمتنعون من الانتقال لجزء منها لأجل فتنة بين بعض تلك البلدة وبعض أهلها، فحينئذ يجوز تكرار الجمعة. فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. نعم، انظروا معي، إذا صلي في بلدة جمعتين، إذا كانت الجمعة الثانية لحاجة فإنه يجوز. العلماء يقولون إن الجمعة ليس من شرطها إذن الإمام، الجمعة ليس من شرطها إذن الإمام. طيب، من الذي يقدر الحاجة؟ الذي يقدر الحاجة إما الإمام أو غيره، فقد تكون البلدة بعيدة عن إمام المسلمين، فيجوز لهم أن يكرروا الجمعة في البلدة الواحدة جمعتين من غير إذنه. لكن لو كررت من غير حاجة فالعلماء يقولون الجمعة الصحيحة ما وجد فيها واحد من قيدين، إما أن يكون الإمام في أحدهما، فحيث وجد الإمام في أحد الجماعتين فالصلاة الصحيحة هي التي مع الإمام، وسأذكر تعليله بعد قليل. والأمر الثاني، إذا لم يكن الإمام موجودا فالعبرة بأولى الجمعتين صلاة، بأولى الجمعتين صلاة، فحيث صليت أولى الجمعتين فإنه في هذه الحالة تصح والثانية لا تصح. وبناء على ذلك جزم جمع من المتأخرين، انظر معي لكي نفهم هذه المسألة، جزم كثير من المتأخرين من فقهائنا أن الجمعة الأولى في البلد لا يشترط لها إذن الإمام، وأما الجمعة الثانية في البلد فيشترط لها إذن الإمام، فإن أذن الإمام للجماعة الثانية لإقامة الجمعة الثانية في البلد صحت، وأما إن صلوا جماعة ثانية بلا إذن إمام فإنه لا تصح إلا إذا تعذر إذنه، بأن كانت البلد بعيدة عن الإمام أو البلد لا إمام للمسلمين فيها، فحينئذ تصح الجمعة الثانية لكن بشرط وجود الحاجة، بشرط وجود الحاجة. هذا ملخص القول في هذه المسألة وبه ينضبط كلام أهل العلم فيها. نعم. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. نعم، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. وإن أدرك أقل نوى ظهرا. قال وإن أدرك أقل من ركعة نوى ظهرا، فيجب عليه أن ينوي صلاة الظهر وألا ينوي الجمعة ويصليها ظهرا، أي 4 ركعات. نعم. وأقل السنة بعدها ركعتان. نعم، الجمعة ليس لها سنة راتبة بعدها، وإنما لها سنة خاصة بها، أقلها ركعتان وأكثرها 6، وأكثرها 6 أي 6 ركعات. وعبر المصنف ب6 ولم يقل 6، لما؟ لأن التمييز ماذا؟ محذوف، وإذا حذف التمييز جاز تذكير العدد وتأنيثه. طيب، وأكثرها 6 ركعات. لماذا قلنا إن أكثرها 6؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى ركعتين، وورد أنه صلى أربعا في بيته، ركعتين في بيته وأربعا في المسجد، فمجموعها 6، ولذلك جاء عن الصحابة أنهم صلوا 6 بعدها. وسن قراءة سورة الكهف في يومها. نعم، طبعا قبل المصنف قول المصنف أقلها ركعتان وأكثرها 6، يجوز التنويع بينها، فمرة يصلي ركعتين ومرة 4 ومرة يصلي 6. وسن قراءة سورة الكهف في يومها. نعم، قول المصنف وسن قراءة سورة الكهف في يومها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه استحب ذلك، وقال من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى الجمعة التي بعدها، وفي بعض الألفاظ وزيادة 3 أيام، وفي بعض الألفاظ كانت له حفظا من الدجال، وجاء في أفضالها حديث متنوعة، ومجموع هذه الأحاديث يدل على استحباب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. وقول المصنف هنا في يومها، اليوم يطلق في لسان العرب وعند الفقهاء بمعنيين: اليوم الذي يقابل الليلة وهو الذي يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأحيانا يطلق اليوم ويقصد به اليوم والليلة. هنا المقصود باليوم اليوم والليلة، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث عند أحمد في المسند من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلته. إذا مراده في يومها هنا أي في يومها وليلتها، والمراد بليلة الجمعة السابقة للاحقة. نعم. وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، وتكره مداومته عليها. نعم، ذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هاتين الصورتين في فجر الجمعة. وقول المصنف رحمه الله تعالى ويكره المداومة عليهما، أي على قراءة سورة هاتين الصورتين وهي السجدة والإنسان. لما كره ذلك؟ لكي لا يظن وجوب قراءتهما، وهذا الكلام صحيح، وقد ذكر جمع من أهل العلم قديما وحديثا، حتى ذكر بعض المتأخرين أن أهل بلدة نسي الإمام أن يقرأ فيها السجدة والإنسان فلم يحضروا لصلاة الجمعة، لأنهم اعتادوا أن لا يحضروا إلا إذا قرأت هاتين الصورتين، والعكس، فقد نقل أن أهل بلدة أخطأ الإمام فقرأ فيهم هاتين الصورتين فحضروا يظنون أنها الجمعة، ولذلك يكره المداومة عليهما كما قال المصنف لكي لا يظن وجوبها. باب صلاة العيدين. نعم، شرع المصنف بعد ذلك صلاة العيدين فقال وهي فرض كفاية. طبعا المراد بالعيدين عيد الفطر والأضحى، وهي فرض كفاية. نعم، قوله وهي فرض كفاية المعتمد عند فقهائنا أنها واجبة لكنها وجوبها كفائي، والدليل على أن الوجوب كفائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحضورهما، فقد أمر النساء والحيض أن يحضرن صلاة الجمعة، أن يحضرن صلاة العيدين عفوا، أن يحضرن صلاة العيدين. وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مقيما بالمدينة قد تخلف عن صلاة العيدين، فدل على أن صلاة العيدين فرض كفاية، ويدل على ذلك الأمر بها في كتاب الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، والنحر هو الذبح، والصلاة هنا لها معنيان وهم باب الاشتراك اللفظي، وعندنا قاعدة أن اللفظ إذا دل على معنيين فإنه يصح حمله على المعنيين، فقول الله عز وجل فصل لربك وانحر دلالة الاقتران تدل على أن المراد بالصلاة هنا الصلاة الخاصة وهي صلاة النحر، فيكون الأمر بها أمر وجوب على الكفاية. وتحتمل معنى ثانيا أي مطلق الصلاة، فكل الصلاة يلزم الإتيان بها، أي الصلاة الواجبة. نعم. وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، أي لا يلزم فيهما الخطبتين، فيجوز تركهما، يجوز ترك الخطبتين. وتسن بالصحراء، نعم، وتسن أن تصلى في الصحراء أي خارج البلدة. ومن الفوائد أنك إذا خرجت من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رأيت مسجدا بجانبنا هنا في الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد، ويسمى مسجد الغمامة. هذا المسجد هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه فيصلي صلاة العيد فيه، وقد كان خارج المسجد، خارج المدينة. فالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلها دخلت الآن في المسجد، في المسجد هذا التوسعات. فدلنا ذلك على أن المدينة كانت صغيرة، وإنما كانت هنا أحياء خارجها لبعض أحياء الخزرج والأنصار. فالسنة أن تصلى في الصحراء. ويكره النفل قبلها وبعدها، نعم، لا يصلى قبلها. وأما إذا صليت في المسجد فهل يصلى قبلها؟ فيه خلاف لأهل العلم، وظاهر كلامهم أنه لا يصلى قبلها ولو كانت في مسجد. نعم. قبل مفارقة، وبعدها أي لا يصلى بعدها، وإنما يخرجون قبل مفارقة المصلى. نعم، لكن لو خرج من المصلى وذهب إلى بيته وصلى نافلة الضحى فإنها مشروعة، ووقتها كصلاة الضحى، وكصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. نعم، هذا لحديث أبي عمير بن أنس أنه قال حدثني عمومتي من الأنصار أنه غم عليهم هلال شوال فلم يعلموا به إلا بعد ذلك، فصلوه من القابل فأصبحوا صياما فعلموا به بعد ذلك، فجاءهم ركب فأخبرهم بذلك فصلوها من القابل. إذن إذا ترك أهل البلد صلاة العيد لعدم علمهم بالعيد فإنهم يصلونه من ثاني يوم قضاء، وهذا معنى قوله صلوا من الغد قضاء. وأما من فاتته من آحاد الناس فإنه يصليها بعد ذلك منفردا وجماعة، وسيأتي في كلام المصنف. وسنة تبكير المأموم، نعم، وسنة تبكير المأموم إلى المصلى. وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة فلا يحضر قبل ذلك. وإذا مضى في طريق رجع في أخرى وكذا الجمعة. طبعا جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، فإنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر متأخرا. قال وإذا مضى من طريق رجع في أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان إذا مشى مع طريق في صلاة العيد خالف الطريق في العودة. قالوا والحكمة في ذلك إظهار شعيرة صلاة العيد لكي يمر الناس في الطرقات، لأنهم يخرجون من البلدة ويعودون، وفيه إظهار التكبير في الطريق والإظهار للصدقة في الطريق العودة، ولكي ينتشر الناس في البلدة فيذهبون في جميع الطرقات. وكذا الجمعة، وكذلك الجمعة أيضا يستحب المخالفة من باب القياس، أما العيد فمن باب النص، وأما الجمعة من باب القياس. ما وجه القياس؟ ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فصلى العيد كالجمعة، فصلى العيد كالجمعة، طبعا إلا في الخطبة. فدل ذلك على أن ما يستحب في العيد يستحب في الجمعة والعكس. وصلاة العيد ركعتان، نعم، صلاة العيد ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن، ثم يكبر تكبيرات زوائد وهي سنة، يكبر ستا فيكون المجموع سبع، تكبيرة الإحرام وبعدها ست. والسنة أن يرفع يديه بالتكبير في صلاة العيدين، استدل أحمد على ذلك بفعل عمر وابنه رضي الله عنهما. وأحمد، وهنا فائدة، أحمد يقول العلماء قد يوافقه بل قد يزيد عليه بعض العلماء في معرفته بطرق الحديث وعللها قد. وأما معرفته بآثار الصحابة فلا يعلم أحد أعلم باختلاف الصحابة من أحمد، ولذلك فقه أحمد أغلبه مبني على فقه الصحابة، وهذه من خصائص مذهب أحمد وأصحابه أنهم يعنون بآثار الصحابة عناية كبيرة جدا جدا جدا جدا. لما قلت ذلك؟ لأن أحمد استدل على رفع اليدين في صلاة العيدين بالتكبير في صلاة العيدين بأثر الصحابة، ولا نقول إنه لم يبلغنا الإسناد في ذلك، فإنه إن خفي عنا الإسناد فقد ظهر لغيرنا، فإن الدواعي لنقل أسانيد آثار الصحابة ليست كالدواعي لنقل أسانيد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجاج أحمد بآثار الصحابة يدل على صحتها. نعم. وفي الثانية قبل القراءة خمسة. نعم. قال ويكبر في الثانية قبل القراءة يعني بعد تكبيرة الانتقال، وتكبيرة الانتقال واجبة، خمسة تكبيرات زوائد. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله. نعم ذكرت الدليل قبل ذلك. ويقول بينهما الله أكبر كبيرة. نعم السنة أن يقول بينهما هذا الذكر وهو الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. نعم هذا لما جاء عند أحمد أن ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل ما نقول بين التكبيرات العيد فقال نحمد الله عز وجل ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو المذكور هنا. ثم يستعيد. نعم يستحب الاستعاذة عند افتتاح القراءة في كل صلاة. ثم يقرأ جهرا من الفاتحة ثم سبح. طبعا الاستعاذة عندنا مستحبة في الركعة الأولى دون الثانية. يقرأ جهرا من الفاتحة تقدم عنها. ثم سبح في الأولى. نعم سبح اسم ربك الأعلى. والغاشية في الثانية. نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر وبقاف. فإذا سلم خطب. ولكن عندهم القراءة بسبح والغاشية آكد. فإذا سلم خطب خطبتين. نعم يستحب له أن يخطب خطبتين. وأحكامهما كخطبتي الجمعة. وتقدم. لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. نعم يستحب للخطيب في خطبة العيدين أن يفتتح الخطبتين بتسع الخطبة بالتكبير. فيفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات نسقا. فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هيسمى التكبير نسقا. ما الدليل على هذا التكبير؟ أثرين. الأثر الأول ما جاء عن عتبة ابن عبيد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة أنه قال من السنة افتتاح خطبتي الجمعة بتسع تكبيرات وبسبع. وقول التابعي من السنة أقل أحواله أن يكون المراد سنة الصحابة. وقائل هذه الكلمة أحد فقهاء المدينة السبعة الذين تتلمذوا على الصحابة وأبنائهم وهم الذين تتابع عندهم سماع خطبة خطيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نص قوي جدا على استحباب افتتاحها بالخطبة. الدليل الثاني ما جاء عن الزهري رحمه الله تعالى وهو من أئمة الفقه والحديث معا ومن علماء المدينة كذلك. قال محمد بن شهاب يستحب افتتاح الخطبة وتضعيفاتها بالتكبير. فيستحب ابتداء خطبة العيد بالتكبير وفي أثنائها يستحب للخطيب أن يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر. قال الزهري ويكبر المستمعون مع الخطيب. فإذا كبر الخطيب كبروا معه فيكبر المستمعون مع الخطيب إذا كبر. نعم. وإن صلى العيد كالنافلة صح. نعم أي بركعتين من غير تكبيرات زوائد لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. نعم أيضا كذلك من غير خطبة. نعم. والسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. نعم يقول الشيخ إنه إذا فاتت أشخاصا لا أهل البلد جميعا وإنما فاتت أشخاصا واحدا أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة استحب لهم أن يقضوها سواء قبل خروج الوقت وهو قبل الزوال أو بعد خروج الوقت وهو بعد الزوال. فيستحب لهم قضاؤها جماعة وفرادة تصليها وحدك أو بجماعة. ويستحب لك أن تقضيها على هيئتها لأن القضاء يحاكي الأداء فتصليها بتكبيرات زوائد. نعم. فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة. نعم هذا لفعل الصحابة كابن عمر وغيره. وفي كل عشر ذي الحجة. كذلك في كل عشر ذي الحجة من إهلال الهلال. والتكبير المقيد في الأضحى. نعم التكبير المقيد ما هو؟ التكبير الذي يكون دبر الصلوات الفريضة. دبر صلوات الفريضة والمراد بالتكبير المقيد لمن صلى الفريضة في جماعة. وأما من لم يصلي الفريضة وإنما صلى نافلة فلا يكبر بعد التكبير المقيد. كما أن من صلى الفريضة منفردا كالمرأة أو ممن لا تجب عليه صلاة الجماعة فإنه لا يكبر التكبير المقيد. إذن التكبير المقيد لمن صلى فريضة في جماعة هذا قيدها. ولو كانت الجماعة ليست الراتبة أو كان المرء مسبوقا فإنه بعد إتيانه بما فاته يأتي بالتكبير المقيد. عقب كل فريضة صلاها في جماعة. نعم هذا هو محله، قال صلاها في جماعة فريضة، هذا القيد الأول. والقيد الثاني أن يصليها جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم هذا وقت التكبير المقيد، إلا المحرم، إلا المحرم وهو الحاج، فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. نعم لماذا؟ لأن الحاج الذكر المشروع في حقه إنما هو التلبية، فإذا رمى جمرة العقبة، والأصل أن جمرة العقبة ترمى بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، فإن أول موعد للتكبير المقيد يكون بعد صلاة الظهر من يوم النحر. طيب عندنا مسألتان، لو أنه رمى من نصف الليل، وعندنا أنه يصح لكل حاج أن يرمي بعد نصف الليل، نقول ظاهر كلامه هو ظاهر كذلك السنة أن لا يكبر إلا بعد الظهر، ولا يكبر بعد صلاة الفجر، ويكبر الإمام مستقبل الناس. نعم الإمام يشرع له بعض الذكر وهو مستقبل القبلة، وهو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينفتل إلى على بوجهه إلى المأمومين كما في حديث أنس، لا يكبر وهو مستقبل القبلة، وإنما يكبر إذا انفتل إلى المأمومين، فيأتي بالتكبير ثم يزيد على التكبير بعد ذلك بما شاء من الأذكار. هنا فائدة فقط، يعني نخرج عن درس قليلا، انفتال الإمام يتعلق به أحكام، يعني اتجاه الإمام من القبلة إلى المأمومين يتعلق به أحكام إضافة للصفة، فمن الأحكام أنه يستحب للمأموم أن لا يقوم من مصلاه حتى يقوم الإمام، وقد جاء في الحديث ولا تقوم حتى يقوم، وقد وهذا عندنا مكروه أن يقوم المأموم قبل قيام الإمام، لكن اختلف فقهاؤنا متى يكون قيام الإمام، هل المراد بقيامه قيامه عن توجه للقبلة إلى المأمومين فحينئذ ترتفع الكراهة، وهذا هو قول كثير من فقهائنا، وقيل إن المراد بقيامه أي قيامه من المصلى، ولذا نقل ابن رجب في شرح البخاري أن السلف كانوا يكرهون للإمام أن يطيل المكث في مصلى لأجل الحديث الذي ذكرت لكم، هو حديث عائشة وأبي هريرة. نعم وصفته شفعا الله، نعم هذا التكبير المطلق والمقيد، وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم قوله شفعا يعود للفظ التكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر يعني مرتين، لماذا؟ لأن بعض ألفاظ الحديث جاءت أنه يقولها ثلاثا، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، واختار الشافعي التثليث، ولكن قاعدة فقهاء الحديث ومنهم أحمد أن الذكر إذا ورد بصيغتين فكلاهما جائز، لكن الأفضل منهما الأصح إسنادا، وقد نظروا فوجدوا أن أصح الإسناد أن يأتي بالشفعي دون التثليث، بينما قاعدة الشافعية أن الذكر إذا ورد بصيغتين فكلاهما جائز، والأفضل منهما الأكثر ألفاظا، لكن فقهاء الحديث ينظرون لصحة الإسناد، وهذا قاعدة أحمد. وذلك عندنا في التسبيح ورد سبحان الله وبحمده، وورد سبحان عفوا ورد سبحان الله سبحان ربي العظيم، وورد سبحان ربي العظيم وبحمده، كلاهما جائز في الركوع، أفضل الصيغتين أن تقول سبحان ربي العظيم بدون زيادة وبحمده، لأنها الأصح إسنادا، عندما ترفع من التسميع ربنا ولك الحمد أصح من قولك اللهم ربنا ولك الحمد، مع أنها جائزة. وفي الحالتين الشافعية يرون زيادة الألفاظ، ونحن نرى الأكثر الأصح إسنادا، لأن الأصح إسنادا معناه ضبطا لللفظ، فهو أقرب للفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة لأن الأصح إسنادا غالبا ما يكون هو الأكثر من قوله صلى الله عليه وسلم، مع قولنا أن الغير أن غيرها من الألفاظ الواردة صحيحة وجائزة ومشروعة كذلك. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. نعم لأنها جاءت عن جماعة من السلف أنهم كانوا يهنئون بذلك، فتقول تقبل الله منا ومنكم، ويجوز أن تهنئ بغيرها فتقول من العايدين مثلا، عيد مبارك، لأن عيد مبارك دعاء، فإن صيغة الإخبار هنا في حقيقتها صيغة الطلب وإنشاء مع استعلاء، طبعا مع عدم استعلاء، لأنها من الأدنى للأعلى، فتسأل الله عز وجل أن يبارك لك في عيدك. نعم. باب الصلاة الكسوف. كم بقي شيخ؟ 25 دقيقة. طيب نأخذ الكسوف لأن تأخرنا. نعم. باب الصلاة الكسوف. نعم المراد بالكسوف كسوف الشمس أو القمر، لأن العلماء رحمهم الله تعالى أو علماء اللغة عموما يذكرون أن الكسوف إنما هو للشمس والخسوف للقمر، لكن هاتين اللفظتين إذا أطلقتا اجتمعتا، وإذا اجتمعتا افترقتا، إذا افترقتا اجتمعتا، وإذا اجتمعتا افترقتا. فإذا قيل الكسوف وسكت فيقصد بها كسوف الشمس والقمر معا. نعم. وهي سنة، أي وهي أي صلاة الكسوف سنة من غير لأن خطبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. من غير خطبة، ليس لها خطبة مشروعة، لكن لو وعظ موعظة لا بأس بذلك، يعظ موعظة واحدة لكنها ليست متعلقة بالكسوف، فالموعظة مشروعة وجائزة أن يعظ بعدها موعظة. ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه. نعم. ووقتها أي وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف، أي من ابتداء أول الكسوف، ليس كمال الكسوف وإنما عند ابتداء أوله إلى ذهابه، أي إلى ذهاب الكسوف بكليته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتموهما أي انكساف الشمس والقمر فادعوا وصلوا حتى ينجلي. فمن حين الرؤية يبتدئ الوقت حتى الانجلاء، وهو ذهاب الكسوف كاملا. طيب، قبل أن ننتهي، قبل أن نكمل ما بقي، نأتي بالابتداء وبالانتهاء. الابتداء معلق بالنظر، فلو أن الحاسبين، طبعا الشرع لا يمنع من وجود الحاسبين، لأن الكسوف، لنأخذ الحكمة أولا بسرعة، الكسوف كسوف الشمس والقمر آيات من الله عز وجل، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، كما أن الشمس والقمر آية، الشمس ظهورها في كل يوم آية وغروبها آية، وظهور القمر آية وغروبه آية، يظهر في وسط الشهر كاملا بدرا وفي أوله هلالا، وهكذا لو تكملت فيه وفيما أظهر الله عز وجل من العلم به بالشمس والقمر لوجدت آية عظيمة. وكيف أن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة في النار يدلنا على عظم النار، نسأل الله عز وجل السلامة منها. ولكن الآدميين لما اعتادوا على رؤية هذه الآية في كل يوم أصبح وقع هذه الآية في نفوسهم قليلا، فأراد الله عز وجل أن يذكرهم بهاتين الآيتين، فمما ذكرهم الله عز وجل به كسوف هاتين الآيتين. ولذلك لو ذهب نور الآيتين فإنها نقمة عظيمة، يعرف ذلك من لا يرى الشمس السنة كلها. ولذلك أراد الله عز وجل أن يذكرنا بذلك بكسوفهما، فالشمس والقمر آيتان وانكسافهما آية، ليست علامة سوء في الناس، فإن أفضل زمان زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقد كسفت في عهده عليه الصلاة والسلام، وليست علامة خيرية ولا حزن، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنها آية أراد الله عز وجل أن يذكر بها العباد فافزعوا للصلاة. تذكر عظم الله عز وجل وعظم خلقته وعظم خلقه سبحانه وتعالى. طيب، متى يبدأ أولها؟ إذا رأيت ذلك، فالعبرة بالرؤية. فلو أن الحاسبين حسبوا ولا مانع شرعا من بوجود كسوف أو خسوف، ولكن قالوا لا يمكن رؤيته، مثال ذلك أن يقول إن القمر سينكسف في الساعة الفلانية عند ظهور أول الفجر، أول فجر ينكسف لكنه لا يرى بالعين المجردة، إذا لا يصلى، لا يصلى له. مثال آخر، لو أنه كسفت الشمس أو القمر لكن منع من رؤيته غيم أو قطر، لا توجد آية، فلا تصلي له. إذن تصلي إذا رأيته بعينيك، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة أو فادعوا. إذن لا بد من الرؤية، لا تعارض مع الحساب، لكن لا بد من الرؤية. قد يمنع مانع مؤقت أو مانع دائم، كأن تكسف القمر في وقت طلوع الشمس فلا يصلى له حتى تراه. طيب، إذا رأيته فصلي حتى ينتهي الوقت بالانجلاء، انجلاء الكسوف بعينيك. فإن جاء مانع من رؤيته بأن غربت طلعت الشمس وأصبحت لا ترى القمر بكليته، فإنه إذا طلع الفجر حينئذ تقف عند الصلاة، أو الحالة الثانية إذا كان غيم فغلب على ظنك أنه قد انجلى بناء على حساب الحاسبين، فحينئذ تقف عند حسابهم. نعم. ولا تقضى إن فاتت. قال ولا تقضى إذا فاتت، صلاة العيد لا تقضى وإنما تفعل مرة واحدة، فإذا فاتت لا تقضى. وهي ركعتان يقرأ طبعا ما معنى فواتها؟ فوات محلها ومحلها عند الانجلاء. وهي ركعتان تصلى جماعة وهو الأفضل، ويجوز أن تصلى فرادى. الأسبوع الماضي تقريبا صلينا الكسوف، كثير من الناس لا يستطيع الصلاة لأن الإمام يتأخر وعنده عمل فيصليها في عمله أو في بيته. النساء في البيوت يجوز لهن أن يصلينها في بيوتهن، فإن صلاة الكسوف تصلى جماعة وفرادى. يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة والسورة طويلة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. نعم. ثم يركع طويلا ثم يرفع ثم يرفع فيسمع ويحمد فيقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ولا يسجد وإنما بل يقرأ الفاتحة فاتحة وسورة طويلة أي مرة ثانية، فيكون فيها ركوعان وقيامان. ثم يركع ركوعا كذلك ثم يرفع. نعم، لكن الرفع الثاني ليس بطويل. العلماء يقول الرفع الثاني يستحب عدم إطالته لأنه ركن قصير. نعم. ثم يسجد سجدتين طويلتين، لكن لا يطيل الجلوس بينهما، فإن الجلسة بين السجدتين ليست ركنا طويلا. ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد كالأولى في الجملة، لكنه يستحب أن يجعل الثانية أقصر من الأولى، لأن عندنا قاعدة دائما الثاني يكون أقصر من الأولى. القراءة الثانية أقصر من القراءة الأولى، الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى في الكسوف وفي الفريضة، الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى. وإن أتى في كل ثم يتشهد أي الأول والصلاة عليه الصلاة والسلام ويسلم. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس. نعم، فلا بأس، لأنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصحها إسنادا أنها بركوعين. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه قد صلى إلا صلاة واحدة، فلا بد أن نحمله على حالة واحدة. نقول هو كذلك، لكن الأحاديث يعني وردت عن بعض أهل العلم، لكن نقول الأفضل أن تكون بركوعين، لكن يجوز أن يزيد إلى خمس، وما زاد عن خمس فلا. وما بعد الأول سنة ولا تدرك به الركعة. نعم، ما بعد الأول أي ما بعد الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة. كيف ذلك؟ لو أن مأموما دخل مع الإمام وهو في ركوعه الأول فيكمل مع الإمام الصلاة ولا يلزمه أن يأتي بركعة بعدها. لو أن مأموما دخل مع الإمام وهو في الركعة في الركعة الأولى لكن بعد الركوع الأول أي عند القراءة الثانية أو عند ركوعه الثاني، فنقول يدخل معه ويلزمه أن يأتي بركعة، لأن هذه الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع الأول أو ما قبله، إذ الركوع الثاني هو السنة. لأن دائما عندنا قاعدة إذا كان الواجب أحد الأمرين فالأول منهما هو الواجب، دائما إذا كان واجب ومندوب فالواجب مقدم على المندوب. ويصح أن يصليها كالنافلة أي بدون زيادة ركوع ثاني، وإنما يكتفي بركوع أول. باب صلاة الاستسقاء. نعم، شرع المصنف بعد ذلك في الحديث عن صلاة الاستسقاء، وهي سنة ووقتها وصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها. وعبر المصنف بصلاة الاستسقاء لأن الاستسقاء ثلاثة أنواع: استسقاء دعاء، واستسقاء صلاة، واستسقاء في خطبة. نبدأ بالأول، صلاة الاستسقاء بالدعاء يشرع لكل أحد أن يدعو في صلاته، فيقول اللهم أغثني اللهم أغثني، فيدعو في كل وقت في صلاته وخارج صلاته. الموضع الثاني الاستسقاء في الخطبة، وهذا لا يستحب إلا للخطيب دون ما عداه، فإذا دعا في الاستسقاء حين ذاك استحب له رفع اليدين، ولغير الدعاء بالاستسقاء يمنع من رفع اليدين، بل قد جاء عن جمع من الصحابة ومن قضيف الثمالي رضي الله عنه أنه يكره، أنه بدعة رفع اليدين في غير الاستسقاء. الحالة الثالثة وهي الصلاة التي سيتكلم عنها المصنف بعد قليل، قال وهي سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها كما في أكثر من حديث من حديث ابن عباس وغيره. وهي سنة ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. تماما كصلاة العيدين تماما، وإذا كما ذكر ذلك ابن عباس. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم. طيب، قول المصنف وإذا أراد الإمام أي الذي يصلي بالناس صلاة الاستسقاء. العلماء يقولون إن صلاة الاستسقاء لا يشترط لها إذن الإمام، بخلاف الجمعة على تفصيل فيه ذكرته قبل قليل، وبخلاف أيضا العيدين كذلك فإنها متعلقة بالإمام. لكن صلاة الاستسقاء لا يشترط لها إذن الإمام، بل يجوز لمن وجد له موجبها أن يصليها ولو كانوا جماعة ولو في غير الأيام التي يأمر بها الإمام. لكن متى تشرع صلاة الاستسقاء؟ ليس في كل وقت، بل إن دعاء الاستسقاء في الخطبة وصلاة الاستسقاء لا تشرعان إلا إذا وجد أحد سببين، فإذا فقد هذان السببان فلا تشرع لا صلاة الاستسقاء ولا دعاء الاستسقاء في الخطبة. الأول وهو تأخر القطر أي المطر، والثاني إجداب الناس وحاجتهم إلى الماء. فإذا تأخر القطر عن موعده شرع الاستسقاء. ونحن عندنا هنا في أغلب الجزيرة العربية موعد القطر يعرف بالنجوم، وهو الذي يسمى عندنا بالوسم، ولذلك لا تصلى صلاة الاستسقاء إلا بعد دخول الوسم. لا يمكن أن ترى أحد من أئمة الحرمين يدعو بالاستسقاء قبل دخول الوسم، ولا يمكن أن تصلى صلاة الاستسقاء قبل دخول الوسم، لأن هذا موعد المطر عندنا. في بعض البلدان قد يكون المطر صيفيا، فحينئذ يدعون في الصيف، لكن إنما يكون عند تأخره، هذا واحد. الأمر الثاني إذا أجدب الناس احتاجوا المطر والقطر، فقد يدعون في غير موضعه أو وقته لحاجتهم إليه، إما حاجتهم لمطر بلدهم أو لمطر بلد مجاورة لهم. على سبيل المثال مصر يستسقون لا لكي يأتيهم المطر هم، وإنما يستسقون ليزيد الله عز وجل ماء أنهارهم وعيونهم، فإن المطر ينزل على دول المصب، على دول إيش؟ دول إيش؟ دول المنبع، ثم يأتي إلى دول المصب، فهم يستسقون ليمطر أهل المنبع، وأما هم فيصل إليهم أثره. نعم. وعظ الناس وأمرهم بالتوبة. نعم، الإمام استحب له الوعظ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والخروج من المظالم. نعم. ويتنظف لها. نعم. ولا يتطيب، لأن المناسب فيها التواضع ولا يكون فيه تطيب. نعم. ويخرج متواضعا متخشعا، متواضعا في مشيه، متواضعا في زيه كذلك، متخشعا، متخشعا، متذللا، متذللا في كذلك، متضرعا، متضرعا في لسانه وفي قلبه معا، ومعه أهل الدين والصلاح، والصلاح، لأن المظنون بهم استجابة دعائهم بإذن الله عز وجل. والشيوخ، وقد جاء أن نعم سيأتي التوسل بهم بعد قليل. نعم. والشيوخ، لأن الشيوخ أقرب إلى الله عز وجل، الغالب أن الشيوخ أقرب إلى الله عز وجل، لأنهم منقطعون من الدنيا مقبلون على الله عز وجل، ومن كان على خلاف هذا الوصف فإنه من أسوأ الناس، وذلك ممن لا ينظر الله عز وجل إليه ولا يزكيه ولا يكلمه، الأشيمط الزاني، لأن المظنة في من وخط الشيب لحيته أن يكون أقرب إلى الله عز وجل من الشباب. ويباح خروج الأطفال. نعم، يجوز خروجهم وإن كانوا لا يصلون. والعجائز والبهائم. نعم، لكنه ليس بمستحب. والتوسل بالصالحين. نعم، التوسل بالصالحين سنة لا شك، وخاصة في خطبة، بخطبة الاستسقاء هو سنة كذلك، لكن ما معنى التوسل بالصالحين؟ نفهم التوسل بالصالحين الذي ورد به الحديث. عمر رضي الله عنه لما أراد أن يستسقي توسل بالصالحين، فقال إنا كنا نتوسل برسولك، فالصحابة توسلوا في حياته برسوله. كيف كان صلى الله عليه وسلم يتوسل؟ هل نقلوا لنا أنهم قالوا نتوسل إليك بذاتك يا رسول الله؟ لا والله، عمر يقول كنا نتوسل برسولك، فما توسلوا بذاته، وإنا نتوسل إليك بالعباس. ننظر كيف توسلوا بالعباس، يا عباس قم فادعوا الله عز وجل. إذن فهم الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم في حياته، وفهمهم وإجماعهم بعد وفاته أن المراد بالتوسل بالصالحين التوسل بدعائهم. هل نحن أفهم بالشرع من الصحابة؟ هم أعلموا بالشرع منا. إذن التوسل بالصالحين بدعائهم لا يحمل كلام العلماء على غير ذلك، هو محمل واحد لا يقبل تأويلا، لأن هذا المحمل هو الذي قاله عمر. عمر قال نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فنتوسل إليك بالعباس، فالمراد بالتوسل التوسل بالدعاء، لا يوجد محمل آخر غيره البتة، ولا يقبل نزاعا في ذلك، لأن هذا فهم الصحابة والإجماع عليه. كيف يكون الدعاء؟ ننظر للصالح من يظن به الصلاح والتقى والهدى، فنقول له أدعو، إما قم بنا خطيبا وادعو لنا فإنه المظنة. ولذلك لما مات الصحابة رضوان الله عليهم توسلوا إلى الله باثنين من الصالحين، وهو الأسود والنخعي ويزيد النخعي، وقد قيل إنهما كانا مستجابي الدعوة، حتى إنهما لما جاء للمدينة وقد كان في الكوفة فدخل على عائشة، ذكر أن عائشة لما عرفت من إجابتهما الدعوة قال ذكرت لهما أن يدعو لها. وقد جاء أن أويس القرني قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدركه منكم فليأمره أن يستغفر له، وقد أمر عمر رضي الله عنه أويس، أو طلب من أويس أن يدعو له. فقد يكون بعض المتأخر يفتح له في باب ما لا يفتح لغيره لسريرة بينه وبين الله عز وجل. نعم. فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة فقط. نعم. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد تسعا ثم سب نعم تسعا نسقا ويكثر فيها الاستغفار نعم يكثر الاستغفار إما في الآيات أو في الدعاء وقراءة آيات فيها الأمر به أي بالاستغفار مثل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. طيب العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن دعاء الرغبة ببطون الأكف ودعاء الرهبة بظهور الأكف. دعاء الرغبة إذا رغبت شيئا من باب التفاؤل تقول يا ربي يا ربي لكي ينزل الخير إلى كفيك، وممن قال ذلك جعفر الصادق رحمه الله تعالى ورضيه ونقله السرخسي في المبسوط. هكذا دعاء الرغبة بظاهر ببطن الأكف. وأما دعاء الرهبة إذا خفت شيئا كالذي خاف الجدب ونقص الماء فيقول يا ربي ارفع عنا البلاء ارفع عنا البلاء شوف يا ربي ارفع عنا البلاء، فإنك تدعو بظهور الأكف من باب رفع البلاء. وكيف يكون الدعاء بظهور الأكف؟ قال بعض الفقهاء إن المراد به أن تدعو به هكذا، قال ابن رجب وهذا خطأ، ليس المراد بهذه الصفة، وإنما المراد بالدعاء بظهور الأكف أن يجعل ظهور الأكف إلى السماء وبطونهما إلى وجهه على هذه الهيئة، فيقول يا ربي يا رب يا ربي يا رب، ويتبع ببصره كفيه، لأن السنة عند الدعاء أن تجعل بصرك متجها إلى كفيك فتقول يا رب يا رب أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. واضحة؟ وأما هذه الطريقة فقد قالها بعض الفقهاء، لكن ذكر ابن رجب أنها طريقة ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه فوق منكبيه له صورتان، عند الرهبة يجعل ظهورهما إلى السماء عند الجدب وعند غزوة بدر لما خاف المشركين، وعند الرغبة جعل بطونهما إلى السماء هكذا فيكون ظهورهما إلى وجهه فيقول يا رب يا رب، هكذا الصورة. وهذه الصورة مكروهة في الصلاة، فما ترفع يديك فوق رأسك في الصلاة وإنما تجعلهما قبل وجهك أو قبل صدرك، هذه في الصلاة. وأما في الصلاة فلا ترفع يديك، مكروه، لأن السنة أن يكون البصر إلى الكفين، والمصلي يكره له رفع كفيه إلى السماء. نعم. قال ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا ولم يذكره المصنف لاختلاف الروايات، وقد اختلفت الروايات في حديث اللهم أغثنا في تتمته على نحو من 7000. نعم. ويؤمن المأموم. نعم يؤمن المأموم، لأن الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما، وقد كان موسى عليه السلام يدعو وهارون أخوه يؤمن، فالمؤمن كالداعي. نعم. ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة. نعم، قوله ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، قوله في أثناء الخطبة، هل المراد وهو يخطب يدعو ثم يرجع، أم أن المراد الدعاء؟ العلماء يقولون المراد الدعاء في أثناء الخطبة، فيدعو في طياته ويدعو في آخره، فإن استقبل القبلة في أثنائه جاز، يجوز له أن يستقبل ويقطع وأن يرجع، فهو يجوز له الاستقبال لأن الاستقبال حسب. وقال بعض أهل العلم إن الاستقبال إن الدعاء يكون بعد الخطبة، سنذكره بعد قليل. نعم. فيقول سرا أو لم يذكره. نعم لم يذكره المصنف. فيقول وقال بعض أهل العلم إن السنة أن يكون الدعاء بعد الخطبة، فإذا نزل من خطبته ودعا مع المسلمين مؤمنين يقف وحده ويدعو دعاء طويلا. فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. نعم. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. نعم، هذا يحول رداءه الذي يجعله على كتفه فيجعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر إذا كان يلبس رداء كالمحرم. نعم. وأما إذا كان يلبس جبة فقيل يقلبها، وقيل أيضا يقلب يجعل ظاهرها باطنا والباطن ظاهرا. نعم. فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. نعم، يعيدون حتى يسقهم الله عز وجل ولو تقاربت. ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء. نعم، لكل مسلم يستحب له عند نزول أول المطر لأنه حديث عهد بربه، والوضوء والاغتسال منه لأن الله عز وجل يعني ذكر أنه ينزل من السماء ماء طهورا فيكون من أطهر الماء، وإخراج رحله وثيابه ليصيبه. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حسر عن ثوبه حتى أصابه المطر. وإن كثر المطر حتى خيف منه السنة قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشعر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية. نعم، واضح. وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم، إذا جاء المطر. ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. نعم، قوله ويحرم مطرنا بنوء كذا لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح من، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما المؤمن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، وأما الكافر فهو من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن التعبير بمطرنا بنوء كذا إذا كان يجوز إذا كان المراد بالباء في السببية، فإن كان قد أريد بها في السببية فإنه في هذه الحالة جائز، أي مطرنا في نوء كذا، أي مطرنا في الوسم مثلا، أو مطرنا في المربعانية وهكذا، ففي هذه الحالة يجوز، بشرط أن يكون المرء عارفا بدلائل الألفاظ مستخدما لهذا الاستخدام. والأصل أن الناس يطلقون الباء ويقصدون بها السببية. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، نكمل غدا إن شاء الله الباقي. شكر الله لك، جزاك الله خير، شكرا. كم بقي؟ 5 دقائق. 7 دقائق. طيب، نمر على أسئلة بسرعة. أخونا يقول هل يكرر صلاة العيد مثل صلاة الجمعة إذا ضاق المكان؟ نعم، ذكر العلماء أن حكم صلاة العيد كحكم صلاة الجمعة في هذا الباب فتكرر، لكن يقولون الأفضل أن تصلى في الصحراء بخلاف الجمعة، ولا تصلى في الجوامع إلا لحاجة. هذا أخونا يقول إذا كان الإمام يصلي بعد طلوع الشمس قيد رمح، فكيف نقسم وقت التبكير؟ فكيف نقسم وقت، يعني قصد في يوم الجمعة في الساعات، إذا صلى في هذه الحالة فيعتبر المبكر من أدركها في أول ساعة، يكون مبكرا فيكون قد أدركها في الساعة الأولى، كل من صلى معه في هذا الوقت يكون قد أدركها في الساعة الأولى، كما هو الظاهر والعلم عند الله. أخونا يقول ما حكم إقامة صلاة الجمعة في السجن، وهل يختلف بحكم الحكم باختلاف البلد؟ نقول نعم، السجن نوعان، السجن أول أن يكون خارج البلد، وإما أن يكون داخل البلد. فإن كان خارج البلد كالسجن الموجود في البلدان قديما فإنه لا يصلى فيه الجمعة مطلقا، وأما إن كان داخل البلد فنقول يصلى فيه الجمعة بشرط أن يكون من المسجونين 40 من أهل البلد نفسها. فسجن المدينة هنا على سبيل المثال إذا كان من المسجونين 40، إذا كان من المسجونين 40 من أهل المدينة صح إقامة الجمعة فيهم، وإلا فلا. ولذلك فإن الفتوى الرسمية أنه لا يقام في السجون عندنا صلاة الجمعة، هذا الأصل عندهم، إلا في أنواع معينة يأتي لجنة وتمر على السجن وترى أن العدد كبير فيأتيهم إذن بإقامة صلاة الجمعة فيهم، هذا الذي عليه الفتوى من عهد المشايخ قديما. هل يشرع للمرأة صلاة الجمعة إذا صلت في بيتها؟ بإجماع المسلمين لا تصلي الجمعة، وإنما تصلي الظهر. والعلماء يقولون من لم تجب عليه صلاة الجمعة إذا حضرها انعقدت به فتكون منعقدة به ومجزئة له، فالجمعة والمسافر إذا حضروا صلاة الجمعة صحت منهم. نعم، يقول ما هي الأدلة على مشروعية رفع العصا للخطيب؟ فإن بعضا من طلبة العلم ينكر على الخطباء الذين يرفعون العصا بل يرمونه بالبدعة. أنا لم أقل رفع العصا أبدا، لم أقل رفع العصا، وإنما قلت الاعتماد على العصا، وفرق بين الأمرين. وقد جمع بعض المعاصرين جزءا تتبع فيه طرق الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتماد على العصا، وجاءت ذلك من نحو أكثر من 7 صحابة أو 8 نسيت الآن، والجزء مطبوع من أكثر من 20 سنة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث أنه كان يعتمد على عصا أو قوس وغير ذلك من الأمور التي يعتمد عليها. قال أهل العلم وأما الضرب بالعصا على المنبر بهذا الدق فإنه منهي عنه، ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وغيره، ومثله الإشارة به، هذا منهي عنه، لا يشار بالعصا، بعض الناس يرفع العصا كأنه سيضرب الناس، لا، أو يدق به على المنبر، لا، وإنما الاعتماد بها يجعلها في يده فيخطب وهي على فيخطب الخطبة وهو معتمد على العصا، أي واضعا يده عليها. وأما الإشارة بها فقد أنكره أهل العلم، أو الضرب بها على المنبر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.